الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده سبحانه وتعالى أن حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيتها الأخوات وأيها الإخوة الكرام. الله جل جلاله هو خالق الكون كله، بشرا وأزمنة وأمكنة وحيوانات ونبات إلى غير ذلك. ومن حكمة الله جل جلاله أن اصطفى من البشر أناسا وجعلهم أنبياء ورسلا وقادة وأئمة، واصطفى من الأمكنة مواقع جعلها قبلة الناس ومهبط الوحي ومزارات مقدسة، كما اصطفى جل شأنه من الأزمنة أوقاتا معينة، أشهرا وأياما ولياليا، وفضلها على غيرها، وجعل الثواب فيها مضاعفا والأجر أكبر فيها من غيرها، لكي يغتنمها الناس ويكثروا فيها من طاعة الله ويزدادوا فيها من فعل الخيرات. وها هي عجلة الزمن تدور بنا، والأيام تجري والسنون تمضي، وها نحن على أعتاب رمضان، نفحاته تهل علينا من الآن. وما أدراك ما رمضان؟ رمضان الذي كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يستعد لاستقباله والتهيؤ له من شهر رجب، فعندما كان يقدم شهر رجب كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه قائلا: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ورمضان أيها الإخوة هو الشهر الوحيد الذي ذكر بالاسم صريحا واضحا في كتاب الله تعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ورمضان هو الشهر الذي نسبه الله جل جلاله إلى نفسه في حديث قدسي، قال سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومع أن كل العبادات مردها إلى المولى سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا أن الله سبحانه وتعالى خص رمضان بنسبته إلى ذاته العلية. وما ذلك إلا لأن كل العبادات من صلاة وزكاة وحج فيها الحركة، فيها المظهرية، فيها الشكل، تؤدى أمام الناس جميعا فيصح أن يدخلها الرياء والسمعة. أما الصوم فهو العبادة الوحيدة التي هي سر بين العبد وربه، ومن هنا نسب الله سبحانه وتعالى الصوم إلى ذاته العلية. أيضا الله جل جلاله يطعم ولا يطعم، والصائم لا يأكل ولا يشرب، ويمتنع عن الأكل وعن الشراب طوال شهر رمضان. فإذا العبد في رمضان بصيامه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، وشتان بين الصفتين. رمضان أيضا هو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتحبس فيه الشياطين. رمضان هو الشهر الذي يغفر الله فيه الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المولى سبحانه وتعالى خص أمة محمد في شهر رمضان بخمس خصال، بخمس صفات، بخمس مزايا. أولا في أول يوم من رمضان ينظر الله سبحانه وتعالى إلى الصائمين، ومن نظر الله إليه فلن يعذبه أحد أبدا. الخصلة الثانية للصائمين في رمضان أن الملائكة تستغفر لهم كل يوم وليلة. الخصلة الثالثة أن الله يأمر الجنة في رمضان بأن تتلين ابتهاجا وفرحة بالصائمين. الخصلة الرابعة أن خلوف ورائحة فم الصائمين عند الله أطيب من ريح المسك عندما يفطرون أو حين يمسون. الخصلة الأخيرة التي ميز الله بها الصائمين في شهر رمضان أن الله في آخر يوم من رمضان يغفر للصائمين كل ذنوبهم. تلك بعض هدايا ومنح وعطايا الله سبحانه وتعالى لنا في شهر رمضان المبارك. وإذا كان الواحد منا في حياتنا الدنيوية إذا غاب عنه ضيف في أسبوع أو أيام أو أشهر فإنه يستعد لاستقباله بنظافة الثوب وتنظيف البيت، فما بالنا بهذا الضيف الكريم الذي لا يأتينا إلا في العام مرة واحدة ويأتي ومعه كل هذه العطايا والمنح والهدايا المقدمة من الله سبحانه وتعالى إلى عبيده الصائمين. فأولى بنا أن نستعد لاستقبال شهر رمضان تيمنا واقتداء بحبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي كان يستعد لاستقبال شهر رمضان ابتداء من أول شعبان. فكان صلى الله عليه وسلم استعدادا لرمضان يصوم أكثر ما يصوم في شعبان، وكان يتفرغ لعبادة الله وطاعته. فيجب علينا أن نستعد لاستقبال شهر رمضان بتطهير نفوسنا وتزكية قلوبنا، وأن نستعد لاستقبال شهر رمضان بأن نعاهد الله جل جلاله على أن نبدأ في رمضان حياة جديدة، ونجعل من الصيام تغييرا للكثير من عاداتنا وتقاليدنا وسلوكنا. فالله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. علينا أن نستعد لاستقبال شهر رمضان من الآن بالإكثار من طاعة المولى جل جلاله وفعل العمل الصالح، حتى يقبل علينا شهر رمضان ونحن في شوق ولهفة وحنين إلى نفحاته المباركة. تلك هي الاستعدادات الواجبة على كل مسلم لاستقبال شهر رمضان. لكن يا إخوة، لو نظرنا إلى واقعنا اليوم، هل نحن فعلا نستعد لاستقبال شهر رمضان كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ أبدا والله. البعض منا بل الكثير منا يستعد فعلا من الآن لاستقبال شهر رمضان. بماذا؟ بالإكثار من اليانيش ومكسرات وتخزين اللحوم، وكأن رمضان هو أكل وشرب فقط. التجار للأسف يستعدون لاستقبال شهر رمضان بغلاء الأسعار. تلك مظاهر يجب أن تختفي من واقعنا المسلم، لأن رمضان ليس استقباله يكون بهذه الصورة المسرفة المخزية. علينا أن نستقبل رمضان بطهارة النفس وتزكية القلوب والإكثار من فعل الخير. أما غير ذلك فعادات وتقاليد يجب أن نمحوها. علينا أن نغير في رمضان من الكثير من عاداتنا. مثلا الأخ الذي يشرب السيجار أو غيره من المدخنات عليه أن يبدأ من رمضان في الامتناع عن هذه العادة السيئة، والله سبحانه وتعالى سيعونه على ذلك. المرأة كثيرة الغيبة والنميمة والقيل والقال، صيامها مع الغيبة والنميمة غير مقبول ومردود عليها، فلتجعل من رمضان فرصة لتجنب ذلك. المسلم الواعي الصادق المخلص في عمله عليه أن يكون في رمضان غيره في غير رمضان، ويكون أيضا بعد رمضان كما كان في رمضان وأكثر من ذلك. فرب رمضان هو رب شعبان ورب العام كله، ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان. بداية أحب أن أشكر القائمين على هذا الصرح الثقافي وتلك المنارة الزاهية في أبو ظبي، المجمع الثقافي الذي يتيح لنا بين آن وآخر فرصة للالتقاء لنذكر الله سبحانه وتعالى. كما أشكر الإخوة القائمين بإدارة صندوق تكافل دوائر أبو ظبي المحلية، فإنهم بحق ما أن تهل لمناسبة دينية إلا ويدعو إليها العلماء ليذكر جميعا الله سبحانه وتعالى ونعلم ما لا نعلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وضيفنا اليوم فضيلة العالم الجليل الشيخ سيد الصاوي سيحدثنا بعون الله تعالى وتوفيقه عن الواجب على المسلم من الآن حتى رمضان، وأيضا سيكلمنا أيضا عن الواجب على المسلم في أول يوم من بداية الصوم حتى آخره، وفقه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ موسى شرف خير الجزاء على هذه المقدمة، وبداية نشكر المجمع الثقافي على استضافته لنا في هذا اللقاء بمناسبة استقبال شهر رمضان، ونشكر الإخوة القائمين على صندوق التكافل لدوائر أبو ظبي المحلية، نشكرهم على هذا الإعداد وهذه الدعوة. أما عن استقبال الشهر فنستفتح بالذي هو خير، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما رأينا استقبالا لأي عمل من الأعمال التي يعملها البشر مثل استقبالهم لأعمالهم التي تقربهم من ربهم جل وعلا. كل يستقبل الأعمال التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى استقبالا رائعا راقيا. الصلاح حتى نعد أنفسنا لكي نكون مصلين، نطهر أبداننا ونطهر ثيابنا ونطهر المكان الذي نصلي فيه. استقبال، أنا أريد أن ألتقي في هذه العبادة بربي جل وعلا. كيف ألتقي؟ ألتقي بهذا الاستقبال والاستعداد الراقي، طهارة بدن وطهارة ثوب وطهارة مكان، استقبال لهذه العبادة. العبادات الأخرى، الصيام أيضا كيف أستقبله وهي عبادة، الزكاة كيف أستعد لها أيضا هي عبادة، الحج كيف أستعد له أيضا، كل هذه عبادات. ما رأينا أي عمل من الأعمال يستقبل فيه المسلمون عملهم أفضل من استقبالهم للعبادات التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها. وكما بينت لكم الصلاة نستقبلها هذا الاستقبال، أو نحيي فضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان وجيه معنا عشان يقول لي بدلوة جزاه الله خيرا، وإحنا لسه في البداية يعني، بارك الله فيكم. استقبال رمضان، احنا في استقبال رمضان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبله؟ كان يفرح به فرحا لا مثيل له، وكأنه عندما يحاول أو يكون رمضان على الأبواب كان يستعد له استعدادا راقيا. واسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال دعا بهذا الدعاء: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. كأنه يخاطب عاقلا، وكأنه يتحدث عن أمر يخاطبه، لأنه يريد أن يعايشنا العبادة. كيف نستقبل رمضان؟ عندما كان يرى الهلال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. الأمن والله البشرية كلها إذا فقدت الأمن ما هتعيش، كل البشرية، البشرية الآن في أمس الحاجة إلى الأمن. واسمعوا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الأمن، آمن على نفسك، آمن على عرضك، آمن على مالك، آمن على أبنائك، آمن على مالك وعلى أبنائك. الأمن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يرى الهلال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. أمن، دعاء يستقبله كده، يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. الأمن والإيمان أيضا ده مهم. الإيمان هو جماع كل خير. لا إيمان لمن لا أمانة له، اللي ما عندوش إيمان ما عندوش أمانة، اللي ما عندوش أمان، اللي مش عايش في ظل الأمانة لا يمكن أبدا أن يشعر أو أن يتذوق الإيمان. الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. طعم الإيمان له طعم. لقد حرم غيركم طعم الإيمان لأنهم ما عرفوا لهم ربا وما عرفوا لهم نبيا وما عرفوا لهم دينا ولا إسلاما. ذاق طعم الإيمان له طعم، له حلاوة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. من مدبر أمر الكون؟ الله سبحانه وتعالى. من يملك شؤوننا ويدبر أمورنا؟ الله عز وجل. ولذلك تشعر كده وانت شعر بهذه القيمة بأن للإيمان ده له طعم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. إسلام الذي جاءنا به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إسلام من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إنه نبينا فعلا، إنه قدوتنا، إنه أسوتنا، أرأيتم كيف يستقبل شهر رمضان؟ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اسمعوا، سلامة، كل واحد سليم كده، سليم القلب من الغل والحقد والحسد والبغضاء والكراهية، سليم البدن من الأمراض. كلمة السلامة دي أمر شامل، والسلامة سلامة، سلامة من كل العيوب ومن كل الآفات، السلامة من العدوان، السلامة من الاعتداء على حقوق الآخرين، سلامة من الأنانية. تطهير، تطهير. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، تأكدوا تماما أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فن وعبادة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر هذا هكذا، وإنما لهدف ولمعنى، والسلامة والإسلام. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة، سلامة من الضغائن والأحقاد والحسد والأنانية والكراهية والاعتداء. اسمعوا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلامة، كان الرسول يدعو بهذا الدعاء عندما يرى الهلال. استقبال، استقبال لم يكن استقبالا كاستقبالنا نحن الآن، مستعداد بطرق مختلفة مادية، لا، إنما كان استقبالا روحانيا راقيا. والسلامة والإسلام، إسلام إيه؟ الإسلام كما عرفنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ما الإسلام؟ أهو عرفنا بالإسلام، أدي الإسلام. والسلامة هو الإسلام. ثم بعد ذلك عندما يدعو بهذا الدعاء يقول للهلال كأنه يعلم الأمة كلها كيف تكون عقيدتها سليمة صحيحة. كيف يقول للهلال مخاطبا ربي وربك الله، ربي وربك الله الذي جعلك تأتي في موعدك، والذي جعل المسلمين يؤدون هذه الفريضة في زمنك ووقتك، والذي أتى بك في هذه الأيام، ربي وربك الله. تصحيح عقيدة، وهو يخاطب الهلال بهذا المعنى حتى تصح عقائد الأمة الإسلامية. ربي وربك الله. أرأيتم إلى القرآن الكريم وهو يقول، يبين لنا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. منازل، أدي الهلال، ربي وربك الله. ثم بعد ذلك، بعد ما عرفنا العقيدة، بعد ما اطمأنت النفس إلى هذه العقيدة المتصرفة في الكون كله، الله هو ربي وربك، بعد ذلك يقول هلال رشد وخير، بخطبه كده يقول له أنت يا هلال رشد، يا هلال رشد وخير، أو هلال رشد وخير، أنت هلال رشد وخير. رشد ضد الغي، وخير يعني أنت تأتي بالخير يا رمضان. هذا الاستقبال، استقبال رمضان عندما يرى الهلال. بقي علينا أن نعرف كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يعيش جو هذا الشهر. لكم أن تسمعوا قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن رمضان، يقول أوله رحمة، أنتم في أول الشهر، إنما تستقبلون رحمة الله سبحانه وتعالى. أوله رحمة، والناس جميعا في أمس الحاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. أوله رحمة من الله، وأوسطه مغفرة، أوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. استقبال رمضان، استقبال رمضان يا أتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، تشعر في أوله كده بأن ربنا الله أتى لك برحمة منحة، فاستغل واغتنم هذه الرحمة، عش في أفيائها، تنسم أريجها، استنشق عبقها. رحمة ربنا يا أخي رحمة، والله كلنا في أمس الحاجة إلى رحمة الله عز وجل. هذا استقبال رمضان، أوله رحمة. وعندما نستقبل رمضان بهذا المعنى، لما يجي وسطه ما نكونش خلاص ألفنا الصيام وسمعنا بعض أحاديث وبدأنا بنشاط في أول رمضان، يبقى يجي الوسط كده نلاقي نفسنا عندنا فطور همة ووهن عزيمة وضعف إرادة وألفنا خلاص الصيام. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة. الوسط ده أنت عايز إيه؟ عايز مغفرة من الله سبحانه وتعالى، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يعتق رقابنا ورقابكم من النار. كلها معاني لاستقبال رمضان. لو استعرضت القرآن الكريم في الآيات اللي نزلت في شأن شهر الصيام، تجد إن الصيام من فوائده أنه يعينك على تقوى الله، ومش تقوى الله في شهر الصيام بس، كلا، وإنما تقوى الله في سائر الأعوام، سائر العام، سائر عمرك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل عندما يقولها ربنا جل وعلا بهذا المعنى لا تكون للرجاء ولا للتوقع، وإنما للتحقيق. أنتم إذا صمتم صياما كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصوم، ستتحقق لكم هذه القيمة الإيمانية وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. والواحد مننا إذا اتقى الله يتقي في نفسه، ويتقي في أولاده، ويتقي في جيرانه، ويتقي في أصدقائه، ويتقي في المجتمع اللي عايش فيه كله. يبقى إنسان رباني. لعلكم تتقون بالصيام فقط تصل إلى درجة التقوى. وبعدين في الصيام في حاجات لما تقرأ الآيات كانت تلاقي فيها إيه؟ يسر الإسلام وسماحته، ترى يسر الإسلام وسماحته، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون يعني لا يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه اليسر، في يسر أو يسر بينهن في هذه الفريضة، يبقى توصلنا إلى تقوى الله، تجعلنا نعيش في اليسر لا في العسر. وبعدين يسر الإسلام وسماحته، ثم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، دي أيضا من الأشياء التي كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعد لها العدة في رمضان. ارتباط القرآن، ارتباط رمضان بالقرآن، كونوا مع القرآن، كونوا في رمضان مع القرآن، واسمعوا حديث رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل وجعلته يعيش في السهر فشفعني فيه. قال فيشفعان، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ما انتوا لازم تعيشوا بقى في استقبال رمضان، هذا كله من استقبال رمضان. الآيات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، للبشرية كلها، مش لكم انتوا مسلمين بس، لا للبشرية كلها، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آخر الشهر كده نجد نفسنا بعد الايه، بعد ما يأتي شهر نهاية الشهر، في تكبيرات العيد، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نشكر الله سبحانه وتعالى شكرا لا مثيل له ولا نظير له. وليقل كل مسلم حتى يشعر بمعاني الشكر: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعمة، هذه شكر، شكر المنعم جل وعلا على أنه أعطاك هذه القوة لتؤدي هذه الفريضة التي توصلك إلى تقوى الله ومراقبته في كل وقت وحين، في السر والعلن، في السر والعلن، مع الأصدقاء ومع الأقرباء ومع الجيران ومع الأصحاب ومع المتصلين بك في مجتمعك. تقوى الله سبحانه وتعالى أعطاك اليسر، أعطاك أيضا من الآيات اللي في هذا في جاء في ذكر الصيام في نفس السورة الدعاء: ثلاثة لا ترد دعوتهم. استعد بالدعاء، استعد، لأن الأمة الإسلامية في أمس الحاجة إلى دعوة صالحة، دعوة مخلصة. الأمة الإسلامية تمالأ عليها الأعداء وتكثر عليها الجهلاء والسفهاء والبلهاء، محتاجين احنا لدعوة مخلصة. قل لأولادك كده، أولادك الصغار، قل لهم أنتم الآن لم ترتكبوا ذنبا ولا إثما وأنتم تصومون، وقبل الإفطار اجمعهم أمامك كده وقل لهم ادعوا أن ربنا ينقذ الأمة الإسلامية من البلاء. قل لهم كده، لا نريد منك أكثر من هذا. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والإمام العادل. الإمام العادل يدعو، فإذا ما دعا يستجيب الله دعوته، لأنه إمام عادل. أيها الإخوة الأحباب، استقبال رمضان والدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. ينفذوا أمري، طبقوا شرعي، يلتزموا بكل ما أمرتهم به وما أتيت وما جاءهم به نبيهم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي إذا أرادوا الرشاد وإذا أرادوا الفلاح لعلهم يرشدون. فإذا أمنوا واستجابوا لله حيصلوا إلى الرشاد، لأن لعل هنا كما قلت لكم للتحقيق، يتحقق الرشاد للأمة عندما تدعو وتستجيب لأوامر الله وتنفذ شرع الله وتلتزم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت الإفطار يقول: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا. رزقك، ولما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على رزقك يعني كان رزق حلال، رزق حلال يعني يصوم في نهار رمضان عن الطعام والشراب الحلال، ولما يأتي الإفطار يفطر على الحلال من كسب حلال من كسب طيب. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا. اسمعهم يقول: ذهب الظمأ لما يشرب، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ده كان كله أيضا من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. في آخر رمضان في الآيات في اعتكاف، في الآيات القرآنية في اعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أصيب. كان هذا هو استقبال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لرمضان، فهل آن لنا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعاني والمعالم؟ أقول لكم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح برمضان ويستعد له هذا الاستعداد الروحي الراقي، ونحن لا يشق علينا ولا يصعب علينا أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكونوا على هدي رسولنا صلوات الله وسلامه عليه والتزموا به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم ومن سائر المسلمين سائر طاعاتهم، وأن يجعل هذا الشهر الذي سيقدم علينا شهر خير وبركة على الأمة الإسلامية جمعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأترك المجال لفضيلة الدكتور محمد سليمان ليتحدث في هذه المعاني، جزاه الله خيرا. بعد الشيخ موسى إذا كان له تعليق أو شكرا فضيلة الشيخ سيد الصاوي على هذا الحديث الممتع الذي طاف بنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يستعد لاستقبال شهر رمضان، وكذلك ما أثاره فينا من شجن وحزن بالنسبة لأحوال المسلمين اليوم. وعلى الأقل واجبنا أن ندعو لنصرتهم. وبهذه المناسبة، فإذا كان شهر رمضان هو شهر الجود والكرم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، فليس الجود معناه بالنسبة لنفسك وأسرتك، لا، الجود بالنسبة لغيرك. ونحن إذ نحرم أو نمنع ساعات في رمضان من الأكل والشرب، فلنذكر إخوة لنا في الصومال وفي البوسنة والهرسك وفي جميع أنحاء العالم، إخوة مسلمين يعيشون بالأشهر والأعوام جوعا، ونحن صائمون لنذكر هؤلاء الإخوة. فهذا هو الجود المطلوب بنا في شهر رمضان. ومرحبا بالأخ فضيلة الدكتور محمد سليمان فرج الذي سيحدثنا عن واجب المسلم اليوم استعدادا لاستقبال شهر رمضان، ولا سيما بالنسبة لموضوع النية، وهل تكفي نية واحدة من أول رمضان أم لا مدة للمسلم من أن ينوي كل ليلة صيام اليوم؟ وشكرا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، فأشكر لأخي فضيلة الأستاذ الشيخ موسى شرف على تقديمي، وعلى فضيلة أستاذنا المبارك فضيلة الشيخ سيد الصاوي على كلمته العظيمة وما بينه من فضائل هذا الشهر العظيم، وكيف كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستقبله بالدعاء والاستعداد وبيان أهميته وفضائله العظيم. وأدلو بدلوي من هذا الجانب على جهد المقل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو علمت أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن يكون العام كله. وهذا الحديث الشريف يبين لنا فضل رمضان، وأن الأمة لو علمت ما جعل الله فيه من الفضائل العظمى وما خصه من المنح الكبرى لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. ومعنى ذلك، إذا عرفنا قيمته العظمى لا بد أن نستعد له حتى لا نضيع نفسا واحدا في غير رضاء الله تعالى وطاعته، كما يستعد الناس في حياتهم بتهيئة الأطعمة وتهيئة الشراب وتهيئة كيف يقضون أوقاتهم، وتستعد وسائل الإعلام بأن تهيئ لهم الحفلات والسهرات وتهيئ لهم الأفلام والفوازير، وهذه مسؤولية كبرى بين يدي الله تعالى. على الذين ينظرون إلى رمضان أنه شهر للتسلية واللهو والغفلة، كيف يقضون سهراتهم؟ بل من أعجب العجب مما يمزق القلب ويجعل الإنسان في خجل شديد أمام نفسه أن بعض الصحف تعلن عن سهرات وحفلات في رمضان واستقبال رمضان وفي أيام رمضان، وبها من الأغاني والخلاعة والمجون ما لا يمكن للعقل البشري المسلم أن يتصوره. ونحن بحمد الله تعالى نأمل بفضل الله تعالى في هذا العام على يد المسؤولين الغيورين أن يكون الإعلام في رمضان وخاصة في التلفاز وفي الإذاعة بما يناسب جلال هذا الشهر وبما يتفق مع مكانته، وحتى يكون العام كله لا يكون في رمضان فقط. أولا ينبغي على المؤمن أن يجدد التوبة مع الله. التوبة مطلوبة في كل وقت، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. معنى ذلك أن التوبة مطلوبة في كل وقت، وخاصة في هذه الأيام ليتقبل منا الصيام، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الشهر شهرا مباركا تضاعف فيه الحسنات، يستجاب فيه الدعاء، تفتح أبواب الرحمة، وكما قال حدثنا فضيلة مولانا الشيخ سيد بأن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. لا بد أن نستعد لهذا الشهر العظيم حتى لا يضيع منا نفس واحد. لو أنك في الدنيا أردت أن تحصل على رزقك ووجدت في تجارتك فرصة لربح كبير بعمل يسير في وقت وجيز، لو قصرت طول عمرك وطول السنة وكنت متكاسلا عن الاجتهاد في التجارة، فإنك لابد أن تغتنم تلك الفرصة لتعوض الربح الذي فقدته طول العام، ثم تبدأ حياتك بربح كبير وتدخل على مرحلة من الغنى واليسر تفرح بها. وهذا مثل أضربه، أنك لو قصرت قبل ذلك فأمامك فرصة للتوبة، تستطيع أن تعيد ما مضى وأن تفتح صفحة جديدة بالقبول والمغفرة، وأن تدخل في هذا الشهر لتدرك الرحمة والمغفرة، وليستجيب الله دعاءك، ولتقوى همتك، وفي ذلك تستطيع طول عمرك بعد ذلك أن تكون في مرضاة الله. لو اجتهدت في رمضان وتهذبت النفس وقويت الهمة واشتدت العزيمة، استطاع الإنسان أن يخرج من رمضان وقد تحلى بالتقوى، لبس حلة التقوى. لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله تعالى أن هذا الشهر يثمر التقوى، أن الغاية من هذا الصيام هي أن تخرج من الشهر وقد دخلت في عداد المتقين، كنت في وقاية الله، اتقيت الشهوات، فهذا الشهر العظيم كيف نستعد له؟ نستعد له أولا بالتوبة النصوح، والتوبة بشروطها ترك الذنوب والإقلاع عنها مباشرة، والندم على ما فات، ورد الحقوق إلى أهلها، وكثرة الاستغفار والندم، والإكثار من العمل الصالح. ثم بعد ذلك الاستعداد بالنفقة الحلال، تحري النفقة حتى لا تأكل ولا تشرب في رمضان ولا تفطر إلا على طعام حلال ليس فيه شبه، ويكون بعد ذلك في جميع حياتك. كذلك لابد أن تعمل لنفسك برنامجا منظما تهيئ لنفسك. كم مرة تختم القرآن؟ هل تستطيع أن تختمه أكثر من مرة؟ أو على الأقل مرة جزء كل يوم؟ وإذا كنت لا تستطيع القراءة الصحيحة فلا بد أن تتعلم، تذهب إلى مجلس قرآن ليعلمك وليدربك على النطق الصحيح للتلاوة. كثير من الناس في رمضان يحبون أن يقرأوا القرآن، ولكن هل يستطيع الواحد أن يحسن القراءة والتلاوة ينطق النطق الصحيح؟ لأن أحكام التلاوة واجبة شرعا، والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثما، لأن الله يقول الذين يتلونه حق تلاوته. حق التلاوة لا بد أن تتعلم، إذا لم تجد فرصة للتعلم تسمع، تأتي بالمصحف المرتل وتسمعه، تكرر بعض الآيات التي تحفظها في جزء عامة. إنما ربما يقول بعض الناس أو تقول بعض السيدات أو الآنسات أنا كيف أحرم نفسي من القراءة ولماذا لا أختم القرآن؟ نقول لها إن القرآن لا يكون إلا بالتلاوة الصحيحة ولا يقبل. أنت إذا أردت أن تقرأ القرآن فلا بد أن تتعلم. فإما أن يذهب المؤمن إلى المسجد ليجد حلقة تعليم القرآن، تذهب المرأة إلى بعض النساء في بحث البيوت أو في مكان تهيأ فيه هذه الفرصة. كذلك لابد أن نستعد بأننا نجتهد في أن نجمع إخواننا وأحبابنا على التثقيف والتعلم في رمضان. رمضان شهر القرآن والبر والعلم، شهر المعرفة. نعرف ما الناس الآن يتعلمون كثيرا من أمور دنياهم، ويقفون على كثير من العلوم الكونية والتكنولوجيا. نجد المسابقات التي تعرض في التلفزيون، نجد الشباب وبعض الفتيات يتكلمون في أمور دقيقة من العلم، يسأل في الجغرافيا فيجيب بدقة وبعلم وبالتضاريس وبمواقع ومواقع البلدان، يتكلم في التاريخ، يتكلم في الصناعات، يتكلم في السياسة. وإذا ما سألناه في أمور الفقه، في أمور الدين، لو سألنا ها واحدا من هؤلاء عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أمهاتنا أمهات المؤمنين، لا يستطيع أن يحفظهم، لا يستطيع أن يحيط بهم. إذن لابد أن نجعل ثقافتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم بالدين وباقي سيبقى معك، العلوم التي تتعلمها للدنيا هذه تفيدك، وإذا كانت تستعملها في الخير سيبقى لها أثر عظيم. ولكن ما تعلمته من الدنيا سينتهي، إنما ما تعلمه من القرآن ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام سيظل معك في الآخرة. يقال لقارئ القرآن ارق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني حتى في جنة تقرأ القرآن. الناس يحفظون الآن من أحوال السياسة، من أحوال التكنولوجيا، من البحث العلمي، حتى من النكت الظريفة الآلاف المؤلفة، ثم نجد رصيده من القرآن قليلا. لماذا؟ لا، الناس الآن يقبلون على تعليم أولادهم اللغة الإنجليزية والفرنسية من أول صغرهم ولا يبالي أن يحفظوا شيئا من القرآن. يقول لك سأكتسب الدنيا، يقول لك هذا العصر عصر الكمبيوتر، عصر التكنولوجيا، يقول لك الأولاد لازم يدخلوا مدارس أجنبية، لازم مكانتهم. ألا تبحث عن آخرتهم؟ ألا تفكر بأنه بعد أن تموت سيقرأ لك القرآن؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو لك. بماذا إذا لم تحفظ القرآن؟ تدفع له آلاف الدراهم ليحفظ اللغات الأجنبية ولا تحاول أن تحفظه أنت أو تأتي له؟ يعني على الأقل إذا كنت تكسب الدنيا تكسب الآخرة أيضا، إذا كانوا لابد أن تعلمه. وهذه وظيفة الأم في البيت، تعلم تمام العلم. الدنيا ستنتهي والناس سيموتون، كم نعيش في الدنيا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. طيب، يعني بنعيش في المتوسط، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي بسند حسن، بين 60 و70، والأغلب هذا الأغلب، بعد قد يزيد الناس. أكبر معمر عاش 150 عاما مثلا، أو 195 سنة، كان من 3-4 سنين أكبر واحد. طيب كم نعيش في الآخرة؟ خلود أبدي لا يقدر ببلايين ولا بآلاف الملايين ولا بالمليارات، بل خلود أبدي. يعني لو أردت أن تعد ذرات الرمال والتراب اللي في الأرض والكون يزيد عليها. ليه؟ لأن الله خالق خالدين فيها أبدا. طيب الخلود ده بناء على إيه؟ العمر الطويل السرمدي الذي لا ينتهي بناء على ما قدمناه في الدنيا من عمل صالح. كل نفس في الدنيا تتنفسه يساوي بلايين الملايين من السنين في الآخرة. والنتيجة إن أضعته في لهو وغفلة ستتحسر عليه. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. لم يقل القرآن لحياتي الآخرة أو لحياتي الثانية أو لحياتي بس، لا، أمال الحياة اللي احنا عايشينها؟ لا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني الحياة الحقيقية. ولذلك اعتبر إن هي الحياة فقط، كأن ليس هناك غيرها. ولذلك تفكر الخلود الأبدي الذي لا يقدر بآلاف ولا بملايين ولا بمليارات بناء على ما قدمناه في الدنيا من عمل صالح. إذن الوقت أغلى ما يملكه الإنسان. لو ضاع منك مالك يمكن أن يرزقك الله بغيره، لو ضاعت منك صحتك يمكن أن يشفيك الله، لو ضاع ولدك أو زوجتك يمكن أن يرزقك الله بغيرهم، لكن لو مضى وقتك وضاع منك رمضان وضاعت منك أيام القبول والغفران فلن تعود أبدا. بل تعالى، لو عاش الإنسان فقيرا فقد ماله إلى أن مات. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في النعيم صبغة يقول ما رأيت بؤسا طول عمري. حتى لو نسي، لو عاش الإنسان فقير كان غني وفقد ماله، إنما لو فقدت وقتك، أضعت الوقت في اللهو والغفلة وظللت تشتغل بالدنيا فقط ولم تستغلها للآخرة ولم تفكر في لقاء الله عز وجل، فإنها الحسرة الكبرى لا يمكن أن تعوض. لو فقد الإنسان صحته حتى لو مات مريض يأتي سالما معافى، اللي فقد عينيه فقد أرجله فقد سمعه فقد بصره ينشأ من جديد. فقدت أولادك تقابلهم في الآخرة: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم. إذن إذا فكرت وجدت إن أغلى ما تملكه هو الوقت. الوقت ثمين جدا، غالي عند المؤمن. الوقت من أغلى ما يمكن. الثانية، النفس بتاعك محسوب، كيف تستغله في طاعة، في ذكر، في معرفة. الدعاء، شهر رمضان شهر الدعاء، حتى أن الله يمن علينا بتفريج هذه الأزمة ورفع هذا الكرب، وأن يعيد المسلمين إلى دينهم وإلى جهادهم. وما نراه من تسلط الأعداء علينا في البوسنة والهرسك، كل ذلك إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. فالاستعداد لرمضان بالتوبة وبتهيئة النفقة الطيبة الصالحة، أن نخفف على قدمنا وعمالنا، أن نحاول أن ندخل السرور على أهلنا وأن نحببهم في الطاعة، أن نجذب أولادنا وأن نأخذهم إلى المساجد، أن نجعل هذا الفترة فترة الشهر فترة تدريب تربية، فترة جهاد، تعود، يترك الإنسان عاداته السيئة ليقبل على العادات الطيبة، يجاهد نفسه. الذي يشرب الدخان ومبتلى بالسجاير فعنده فرصة أن يتركها في شهر رمضان، فعندك فترة تتركها من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذه الفترة تعلمك، تستطيع أن تجاهد لتتركها بعد ذلك من غروب الشمس إلى الفجر، ثم بعد ذلك تتعود إلى أن يمن الله تبارك وتعالى عليك بقضاء على هذه البلوى حتى لا تبتلى أولادك. أنت لا تستطيع أن تقول لابنك يا بني لا تشرب السجائر ثم بعد ذلك يراك تدخن. إذن فرصة رمضان فيها تدريب، فيها تربية، لازم تعمل لنفسك برنامج. قال العلماء عليك بنفسك، إن لم تشغلها شغلتك، إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. تهيئ لنفسك جو، تهيئ لنفسك كم مرة تختم القرآن، كيف تتعلم، كيف أي مجلس العلم، ما هو الكتاب الذي تقرأه بعد كتاب الله تعالى، أحكام الفقه، أحكام العقيدة، وهكذا. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يجعل هذا الشهر شهر يمن وبركة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالنصر المبين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمد سليمان فرج على هذا التوضيح. وجاء دور الأسئلة، ومعظم الأسئلة التي جاءت حتى الآن من الإخوة من الأخوات المسلمات. بعض الأخوات يسألنا، والسؤال لفضيلة الشيخ سيد الصاوي، عليهن أيام من رمضان سابق لحمل ورضاعة ومرض، ويسألنا هل لابد من قضاء هذه الأيام أم الكفارة تكفي دون قضاء هذه الأيام، وما المراد بإطعام الفقير في رمضان، هل جار أو زميل أم لابد أن يكون فقيرا ومحتاجا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤال الأخوات اللي عليها أيام من رمضان السابق بسبب حمل أو إرضاع أو مرض، هذه كلها أعذار طارئة، هي مستمرة ولم تستطع القضاء حتى أتى رمضان، لأنها مثلا إيه برضو بترضع أو حامل، فعليها أن تقضي بعد ما يزول العذر، بعد ما يزول العذر تقضي ما عليها، لأنه ده عذر مؤقت ما هوش دائم. لو كان مرض لا يرجى برؤه، يعني مرض مستمر أو عذر مستمر، يبقى نقول لها تطعم عن كل يوم مسكين بس، ومعلاش قضاء لأنه مرض مستمر. لكن الحمل ممكن قد يأتي في سنة وترضع في سنة أخرى، وبعد كده ممكن تاخد لها مثلا راحة ما تحملش مثلا في سنة، في هذه الفترة تبقى تقضي ما عليها، ما دام العذر قد زال عليها أن تقضي ما عليها. أما إذا كان العذر مستمرا فتطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء. المسكين لو جار مثلا فقير ممكن تطلع له كل يوم أكل له، لو ناطور مثلا في البيت ممكن ننزل له أكل كل يوم، ننزل له عدد الأيام اللي أفطرها الصائم بعذر عليه أنه يطلع له. إذا كان عذر كما قلنا مرض دائم لا يرجى برؤه، يبقى نطلع نطعم عن كل يوم مسكين. النطور ممكن اي واحد يكون فقير واحنا نلمس فيه الفقر بتاعه، ممكن نطعمه من اوسط ما تطعمون اهليكم، الاكل اللي احنا بنعمله ننزل منه للفقير الجار اللي في نفس البيت، او جار، او يعني كان قريب منه، ممكن نقدم له هذا الاطعام. إن كان ما عندناش عارفين حد ممكن نطلع فلوس ونديها لهيئة الأعمال الخيرية، كل فقير إطعام صائم بعشرة دراهم 15 درهم من أوسط ما تطعمون أهليكم، الإطعام أكلة واحدة 10 دراهم أو 15 درهما، ما كناش عارفين فقير يبقى نطلعهم لهيئة الأعمال الخيرية ونقول لهم ده إفطار صائم لأن دي فدية. سؤال من الأخوات المدرسات والموظفات يسألنا، والسؤال لفضيلة الشيخ الدكتور محمد سلمان فرج. الأخوات الموظفات والمدرسات يسألنا، نحن قدمنا إلى أبو ظبي بدون محارم وبعيدات عن الأزواج والأولاد، هل يقبل الله تعالى صيامنا؟ وهل ما لنا أو مرتبتنا من الوظيفة حلال أو حرام؟ الحقيقة يعني هو سؤال يعني يحتاج إلى وقفة وتأمل كبير. أولا هو طبعا المخالفة في أن المرأة خرجت من غير محرم وسافرت، هذه يعني جانب من الجوانب، ولكن لأن الإسلام حرم هذا لما يترتب عليه من المفاسد، من تعرضها للفتنة، من خلوتها بالرجال، من كذا. ولكن هل يا ترى إذا هي ذهبت مع رفقة مأمونة، وإذا هي التزمت الحشمة، وإذا ابتعدت عن الاختلاط بالرجال، وإذا كذا، فإذا إذا كانت هذه المخالفة قد لم يعني يترتب عليها وقوع في محظورات أخرى، يعني يكون هذا الجانب الذي خالفت فيه المرأة ويمكن أن يجبر بكثرة الطاعات وبالصدقات وبالأعمال الصالحة وبالرفقة المأمونة. ولكن نعود ونقول إن التشريع الإلهي معجز، إذا أرادت المرأة دينها الحق فلتبحث عن محرم لتأتي به. ولذلك نجد أن المملكة العربية السعودية لا تسمح للمرأة تعمل إلا إذا جاءت معها بمحرم، من أخذ من كتب الفقه ومن أحكام الشريعة الإسلامية. فإذا أرادت المرأة أن تصحح دينها وأن تحافظ على نفسها وأن يقبل الله عملها، تبدأ في أن ترسل لأحد محارمها للبقاء معها وللبحث عن عمل، والله تعالى يرزقها وييسر لها. وأقول أن السائلة تشكر لأنها تتحرى عن دينها وتسأل عما يرضي ربها عز وجل، وطبعا المسألة تحتاج إلى إعادة وإلى جهاد وإلى تفكير حق فيما يرضي الله تبارك وتعالى. شكرا. فضيلة الشيخ فهد الصوت، ما هو الحجاب الذي فرضه الإسلام على المرأة؟ وهل يجب ستر الوجه والكفين؟ وهل يجب لبس الحجاب عند تلاوة القرآن الكريم؟ الحجاب بتاع المرأة المسلمة، كل بدن المرأة كرأي الفقهاء الأئمة الأربعة، كل بدن المرأة المسلمة عورة ما عدا وجهها وكفيها. كل بدن المرأة المسلمة عورة ما عدا وجهها وكفيها. بعض الفقهاء قال إذا خفت الفتنة لكثرة الفساق في المجتمع والفجار فيستحسن لها ويفضل لها أن تستر الوجه إذا كثر الفساق والفجار في المجتمع، أو إذا كانت جميلة فاتنة بحيث إذا ظهر وجهها تفتن الناظرين إليها وتتعلق أنظار الناس أو الناس الناظرين إليها تتعلق أنظارهم بها، فعليها يفضل أن تستر وجهها إذا كانت جميلة ذات جمال فائق بحيث يجذب الأنظار إليها، يفضل أن تستر وجهها. لكن المتفق عليه هو حجاب المرأة المسلمة، كل بدن المرأة المسلمة عورة ما عدا الوجه والكفين، حتى القدمين لازم تستر في الصلاة، قدمين لابد أنها تستر في الصلاة. كل بدن المرأة المسلمة عورة ما عدا وجهها وكفيها. بالنسبة لقراءة القرآن بالحجاب، يفضل أنها تلبس الخمار في أثناء قراءتها القرآن، ربما تأتيها سجدة فلابد انها تسجد، لان السجدة دي تعتبر من الصلاة، فلابد انها تسجد وهي ايه مستورة تماما. لا يظهر شعرها وإنما يظهر الوجه والكفين فقط، يفضل ذلك. هذا ما أردنا أن ننبه إليه الأخوات المكرمات. الأمر الآخر أن الحجاب بتاع المرأة لا يصف جسدها، يعني ما يكونش إيه ماسك على جسمها بحيث يبرز صدرها ويبرز كتفين ويبرز الساقين، ولا يصف ولا يكون شفافا ولا يكون ملفتا، يعني تلبس ألوان تخلي الواحد وهو ماشي كده يبص لها من بعد، لأن ألوان إيه خاطفة، ما ينفعش ده برضو، ليس هذا حجاب. حتى لو لبسها كامل وهو ملفت للأنظار لا، ولا يكون ثوب شهرة. ثوب شهرة بقى زي اللي بتلبس فستان من الذهب أو من الماس، وطبعا انتوا ربنا يبعدنا ويعفو عن الحاجات اللي زي دي ان شاء الله. مش حد هيلبس فستان ذهب ولا ايه شيء من ده. شكرا. معذرة، سنركز على الأسئلة الخاصة بالصيام ورمضان حتى ننتهج الوقت. فضيلة الدكتور محمد سليمان فرج، النية في رمضان يرجى الإيضاح. النية في رمضان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. فأخذ به بعض الأئمة كالشافعي وغيره بأنه لا بد أن ينوي الصائم كل ليلة أن يتقرب إلى الله تعالى بترك الطعام والشراب لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني ينوي الصيام. أما الإمام مالك رضي الله عنه فرأى أن نية واحدة في أول ليلة تشمل الشهر كله. وطبعا الإنسان عندما يستيقظ ليتصحى ليشرب الماء ليستعد هو طبعا نية، ولكن يعني الإمام الشافعي رضي الله عنه يرى أن الاستعداد النفسي والتهيؤ وتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. لأن إبراز النية إخلاصها لله، نحن لا نصوم لمجرد العادة، لا نصوم لمجرد الصحة، لا نصوم حتى لا يقال أننا مفطرون وأنه لا يصح أمام أولادنا، نصوم لله إيمانا واحتسابا. فالنية يعني ينبغي أن نركز عليها وأن نستعد بها، ولكن يعني لو نسيها الإنسان فكما قال الإمام مالك رضي الله عنه: من أول ليلة في رمضان تكفي صيام الشهر كله. السواك والمعجون في نهار رمضان، يعني السواك لا شيء فيه، ولكن عند الإمام الشافعي فقط من بعد الزوال من بعد الظهر يكره كراهة تنزيهية، على سبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يدل على أن نكهة الصائم وعلى أن لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فأراد أن يبقى هذا الخلوف حتى يكون الإنسان متقربا إلى الله تعالى به. ولكن بعض الفقهاء أجاز أيضا وقال لا كراهة فيه، يعني اجتهاد بين العلماء رضوان الله. أما المعجون فهو إذا لم يتحلل منه شيء يصل، إذا وصل منه شيء إلى الفم يفطر، وإذا لم يصل فهو مكروه كراهة تنزيه أيضا لخوف أن يصل منه شيء، ربما يصل إلى الحلق وأنت لا تدري، ولذلك يفضل عدم استعمال المعجون في نهار رمضان. فضيلة الدكتور، فضيلة الشيخ سيد الصاوي، ما حكم الصائمين العاملين في الصحراء؟ وسؤال آخر: شخص ارتكب كل الذنوب ومنها الكبائر، فهل يكفر الصوم هذه الكبائر؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن السؤال الأخراني: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالتوبة تمسح ما كان قبلها، التوبة تمسح ما كان، مش الصيام بقى، التوبة تمسح ما كان قبلها. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص عندما هم أن يبايعه قال له: أبسط يدك فلأبايعك يا رسول الله. وبعدين لما رسول بند إيده عشان يبايعه فقبض إيده، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي ربي ما تقدم من ذنبي. أنا اللي أنا كان قبل كده قبل أن أسلم كان بيني وبينك عداء، لو كنت في وقت من الأوقات أضع في حس أن أنا أقتلك يا رسول الله، فأنا عايز ربنا يغفر لي ذنبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم عشان يبشرنا جميعا ويطمننا قال له يا عمرو أما علمت أن التوبة تمسح ما كان قبلها، وأن الإسلام يمسح ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى التوبة. أما الصيام نقول إن الصيام هيكفر الكبائر؟ لا، مش هيكفر الكبائر. التوبة تمسح ما كان قبلها. ده أمر مداومتك على الطاعة وعلى العبادة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيزيد من إيه؟ من حسناتك. إن الحسنات يذهبن السيئات، ده اللي نقدر نقول لك عليه. أما نقول الصيام بس، يبقى واحد يروح جاي في شهر رمضان يصوم ويقول لك إيه ده الصيام هيكفر لي الذنوب اللي قبل كده، لا. التوبة النصوح كما تحدث صديق الدكتور محمد سليمان، يقول لك التوبة النصوح بشروطها بالندم عليها والعزم على ألا يعود إليها والإقلاع عنها وإعطاء كل ذي حق حقه قبل التوبة، إذا كان أخذ مال من واحد يديله حقه ويستسمحه، يبقى التوبة تمسح ما كان قبلها. بالنسبة لل بيعمل في الصحراء، بيعمل في الصحراء حتى لو مش بيعمل في الصحراء وهو صائم، المهم يصوم كل يوم، ينوي الصيام من الليل، ينوي الصيام من الليل. طيب في الصحراء والشمس بتضرب فيه، وجد انه وهو صائم وجد انه لا يستطيع ان يكمل اليوم، لا يستطيع ان يكمل اليوم، يبقى في هذه الحالة يحل له ان يفطر وبعدين يبقى يخدم. يعني كل يوم يمرن نفسه على انه يكون صايم، مش يقول ده انا جاي بشتغل في الصحراء وما دام انا بشتغل في الصحراء افطر، لا. وانما عليه ان ده عمله، يبقى ينوي الصيام من الليل ويتسحر وياخد بالاسباب، تسحره فان في السحور بركة. وبعدين وهو في نص النهار وجد انه من الاعياء ومن العمل هيسقط، يبقى في هذه الحالة عنده الرخصة يفطر ويقضي بدل هذا اليوم. لكن ما جيش نقول له بقى ايه انت بتعمل كل عمرك في الصحراء يبقى كل عمرك تفطر، لا، لا يفطر الا اذا احس بانه فعلا ان الصيام سيودي بحياته مدام قادم، يبقى ينوي الصيام من الليل، فاذا ما وجد مشقة في النهار يفطر ويقضي هذا اليوم ويجرب يوم تاني، يمكن اليوم الاولان اللي كان فيه ده كان حر شديد الحر، الامر الاخر كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو من الاشياء اليسر لنا عطش، ممكن يتمضمض، ممكن يتمضمض بس يبزمت مية كده ويتمضمض يحطها على ايه شعر بحر شديد، ممكن يدخل ويجيب مية وايه ويبرد نفسه بيها، يبرد نفسه بالماء ويغسل جسمه بالماء، يعني دي كله موجود. لكن حس بإعياء كامل وجوع كامل وظمأ كامل حيودي بحياته، يبقى في هذه الحالة ايه وتلقوا بأيديكم للتهلكة يفطر ويقضي بدل هذا اليوم بس. هذا هو الحكم الشرعي في هذا الموضوع. فضلت الدكتور محمد سنان فرك يقوم صندوق التكافل الاجتماعي لدواء إمارة أبو ظبي لإعداد وجبات إفطار خلال شهر رمضان. يعني هذه الوجبات خلال شهر رمضان كوي. ويقوم بتوزيعها على المساجد. هل التبرع للصندوق بسداد قيمة بعض وجبات الإفطار يعد ضمن الكفارة أم لا؟ يعني هي دي الـ الـ الـ الوجبات دي مش للفقراء، دي للناس كلها، للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين ولا لل يودوها للمساجد للفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين يعني بتشمل الفقراء فقط ولا تشمل أي واحد؟ لا، الكفارة لابد أن تكون يعني للمساكين وللفقراء المحتاجين، إنما لو كانت هي تشمل أي واحد يتناول الطعام فلا يجوز، لأنه إذا أردت أن يعني تأخذ الثواب العظيم والأجر الكريم في أن تقضي ما عليك من الصوم وأن تقوم بأداء بالكفارة فلا بد أن تبحث أن تطعم الفقير البائس المحتاج وأن تعطي له طعام الإفطار وطعام السحور. إذا لم نجد من يستحق الفطرة في آخر رمضان كما هو معروف من الفقر، هل يجوز إخراجها إلى الأهل والأقارب؟ جايز، ده إحنا ما لقناش حد يأخذ زكاة الفطر، صدق الفطر يعني في آخر رمضان، أديها للفقراء، ما وجدش فقير ممكن إيه ليه قريب فقير ممكن أديله هذه الإيه الزكاة، بس ما يكونش أب ولا ابن. واضح الكلام ده ولا إيه؟ زكاة سواء كانت زكاة المال أو أي زكاة، أنواع من الزكاة لا تنفع للأصل ولا للفرع، وإنما تنفع لقريب مثلا خال عم أخ يعني يعيش بمفرده عنده أولاد ممكن تديله زكاة. وأيضا زكاة الفطر هي الزكاة التي تجب حتى على الفقير اللي يملك قوته وقوت يومه، يعني الفقير ياخد وبعد ما ياخد يملك قوته وقوت يومه يطلع زكاة إيه فطر أيضا عن نفسه، وله أن يأخذ من المسلمين، يعني الفقير اللي هو ما لا يملك يأخذ لحد ما يستغني وبعدين يطلع في نفس الوقت إيه زكاة الفطر عن نفسه وعن أولاده، يعني عشان تبقى معروفة بس. فضيلة الدكتور محمد سليمان، نعم، الفقير الذي لا يفطن له فيتصدق عليه، وأيضا المسكين ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يفطن له فتصدق عليه. والثاني بقى ايه الفقير يبقى مستور الحال ولا يسأل، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافة، هو كده ايه شايف انت مستور قدامك ولكن بيجي بجوار منك كده تشعر بانه مش ما عندوش القدرة على انه يعبر عن نفسه فتديله، إذا قدمت له شيء وأخذه يبقى ده هو ده الفقير لأنه لا يلح. أما اللي بيجي لك كل شيء أقول لك اديني تديله بعدين يجي يبص لواحد تاني يروح يقول اديني، ده إيه ده ملح، ده ما ده أصبح مهنة متسول أصبح أخذها منه. أما الفقير كما قال القرآن الكريم يقول لك إيه لا يسألون الناس إلحافا، تجده كده مستور لا يعرفهم الجاهل وأغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس الحال. المسكين بقى الذي لا ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا التمر ولا التمرتان، وإنما المسكين الذي لا يفطن له فيتصدق عليه، حتى ده إيه ما انتش عارفه يعني تديله ولا ما تديلوش. خلاص فضيلة الدكتور محمد سليمان فرج، كيف نوفق بين قولكم أنه يأثم من لم يقرأ القرآن بالتلاوة الصحيحة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يقرأ القرآن وهو ماهر وهو به ماهر فهو مع الكرام البرر ومن يتعتع به فله أجران؟ الذي يتتعتع به وهو عليه شق، أيوه، يعني للكنة في لسانه أو لعدم معرفته باللغة العربية، واحد غير عربي ويريد أن يقرأ القرآن فيصعب عليه، أو واحد به لكنة في مرض أو به تعتع، إنما يعني الذي أمامه فرصة التعلم والمرأة التي يهيئ لها أن تدرس أحكام التجويد وأن تتقنها ثم تتكاسل وتتركها لتقرأ وحدها في بيتها وتقول أنا أتتعتع به، تقول لها لا، هذا تفسير في غير محله، وضع الشيء في غير موضعه، لأن الله قال ورتل القرآن ترتيلا، هذا أمر إلهي، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نقرأ القرآن كما أنزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلت الشيخ سيد الصاوي، أختي تسأل لها شقيقة تفعل وترتكب معها الشر والإثم ولا تقدر أن تسامحها فماذا تفعل؟ لا أو لا سامحها، ما في أكثر من كده، لازم تسامح أختها. يقول سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، أعمل معهم إيه؟ لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال لإن كنت على ذلك، لإن كنت كذلك لا يزال عليك من الله حافظ حتى تسفهم المل في نار جهنم يوم القيامة. يعني هو بيوصلهم هم بيقطعوه، هو بيحسن لهم هم بيسوين إليه، يعمل لهم يعني يقاطعهم، قال له قاطعهم الرسول، قال له لا استمر على ذلك حتى تسفهم المل يعني الغبار في نار جهنم، تراب كده تحطوه يتحط في في في افواههم يوم القيامه في نار جهنم. ليه؟ لانهم لم يستفيدوا من احسان قريبهم اليهم، ولم يستفيدوا من صله قريبهم اليهم وهو ابو ذر رضي الله عنه وارضاه. فاحنا ننصح الاخت الكريمه جزاها الله خيرا بانها تتحمل اساءه اختها، ما دام مش هتضرها تتحمل وخلاص، وممكن تسال عنها في بعض الاوقات، واذا كانت محتاجه الى مساعدتها وهي تقدر على مساعدتها تعملها لله، وربنا سبحانه وتعالى تحط في دماغها الأخت السائلة ولأخوة الكرام الموجودين العمل الصالح لا يضيع، العمل الصالح لا يضيع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ما لا تفكروا مطلقا أن أنا لما أعمل عمل صالح لقريب لي أو لأخ لي أو هو بيسيء لي هيضيع، مش هيضيع أبدا. إن ضاع عنده لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميل أينما زرع. ازرع كده أي جميل في أي مكان، فلا يضيع جميل أينما زرع. فالأخت السائلة فعليها أن عليها أنها تحسن إليها وبرضه تتودد إليها، ما هي عارفة أن إيه؟ أن هي شقية، وشقائها ده مش هيضرها هي، مش هيضر هذه الأخت، يبقى عليها أنها برضو إذا استطعت أنها تساعدها تساعدها، إذا استطعت أنها تنصحها بكلمة طيبة تنصحها بكلمة طيبة. وإحنا بقى الإسلام بتاعنا بيقول لنا كده، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب الإيه؟ المحسنين. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ما في أجر أفضل من كده. الأخ الذي يسأل ويقول لماذا لا يطالب العلماء شيخ الأزهر وكبار مفكر العالم الإسلامي بعقد مؤتمر إسلامي لعلماء المسلمين لإنقاذ الجثة والهزة؟ أقول له كفانا كلاما، شبعنا كلاما ومؤتمرات. المطلوب يا إخوة هو العمل والتحرك الإيجابي، فشبعنا يعني استنكار وشجب وشبعنا كلام، فالمؤتمرات لا تفدي أبدا في مثل هذه المواقف. الأخ الذي يسأل عن الصلاة الجهرية والسرية، رسول الله صلى الله عليه وسلم قل صلوني كما صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر، والصلاة السرية الظهر والعصر. سؤال فضيلة الشيخ، هل يكره الصيام بعد منتصف شعبان؟ وما الهدف من الصيام؟ هل الجوع والعطش؟ كويس والله بارك الله فيك. لا يكره الصيام بعد منتصف شعبان، لا يكره، وإنما نصلي نصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، نصوم إذا كانت مثلا واحد عنده قضاء من رمضان، أو إذا كان عنده أيام نذر وعايز يقضيها يصومها في النذر، يعني يصومه في شعبان، لا ليس مكروها ولا شيء من هذا القبيل. الأمر الآخر، هل المقصود من الصيام الجوع والعطش؟ لا، سؤال راقي. مقصود لو اخدت بالكم من كلامنا، احنا قلنا ايه؟ السلامة والاسلام، سلامة القلب من الغل والحقد والحسد، سلامة اليد. ولذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. سلامة البصر، لازم بصرك ده لا ينظر الا الى الحلال، بصري كمسلم. سلامة السمع وسلامة القلب، بصري وسمعي وقلبي حأسأل عنه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. ولذلك لا بد إن احنا نغض البصر، ولا بد إن احنا ننزه السمع في رمضان وفي غير رمضان، إنه يسمع باطل أو يسمع مكروه أو يسمع شر أو يسمع فجور أو أشياء لا تليق. ولذلك بعض الحكماء يقول اغضض البصر واللسان، لازم تحفظ لسانك، اغضض البصر واللسان كفنه وكذا السمع صنه حين تصوم. ليس من ضيع الثلاثة عندي بحقوق الصيام حقا يقوم. يضيع البصر ويضيع السمع ويضيع اللسان ويضيع اليد كسبه حتى، ومش ناس. يبقى المهم ان الصيام عن الطعام والشراب الحلال من طلوع الفجر الى غروب الشمس، والصيام عن الفحش والبذاءة والمنكرات والأحقاد والحسد والضغائن، لازم كل هذا يكون موجود. لأن أنا قلت لكم استقبال الرسول عليه الصلاة والسلام للشهر ما كانش استقبال مادي، وإنما استقبال روحي. كيف أعيش في هذا الشهر عيشة الروحانيات، أتجاوب مع أتعامل مع إخواني المسلمين؟ شوفوا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه: فإن سابه أحد أو شتمه أو قتله فليقل إني صائم إني صائم. أنا الثاني ده مش ممكن يرد عليه، أنا ممكن أرد الإساءة بالإساءة، لكن لا، في الصيام لا، تعودت كده. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إخوة الإسلام والإيمان والعقيدة، الإجابة على مثل هذا السؤال إن مش الصيام عن الطعام والشراب فقط، وإنما الصيام عن كل ما يعيبك ويشينك كمسلم خلقا وسلوكا وعملا. عليك أنك أنت تصوم عن مثل هذه الأشياء، لأن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. قائم بالليل يعني يقوم بالليل، وهو بيقوم الليل يقول يا رب عاوني على ان انا اعمل حاجة في ابن الايه ده اللي بجنب ده عشان اضيعه من الشغل اقطع عيشه، وبيقعد يقوم الليل وبيفكر ازاي يؤذي اخا له في الاسلام. ده مش هينفع اطلاقا، لابد ان احنا نعالج امراض قلوبنا من خلال فرائض ربنا. وانتوا عارفين القرآن الكريم بيجي يقول لك في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والرسول صلى الله عليه وسلم من لم تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. فإحنا لابد الصلاة تكون عملية، والصيام يكون عملي، والزكاة تكون عملية. واحد بيأدي الزكاة وبعدين يجي بعد كده يقول له إيه، يقول اللي أعطاله الزكاة بعد ما أعطاله الزكاة يقول له ده أنا صاحب الفضل عليك، ده اكتافك ديت مني أنا، وأولادك أنا اللي إيه أنا اللي بسلطت، ما تضيع عمله. مش القرآن بيقول ده؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يبقى أخونا اللي سأل ده يقول لك إن الصيام عن الجوع والعطش، لا، وإنما الصيام عن كل ما يشينك ويعيبك كمسلم. صيام الجوارح، صيام القلب، صيام اللسان، صيام الجوارع، عن كل ما يؤذي إخوانك المسلمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سؤال للدكتور محمد سليمان فرج، قد لا أجد وقت للذهاب إلى المسجد. طب الدكتور محمد سليمان فرج، قد لا أجد وقت للذهاب إلى المسجد، أو لا أجد من يعلمني التلاوة، هل أحفظ القرآن أم أتركه؟ الحفظ القرآن ميسر، لأنك تستطيع أن تأتي بشريط مسجل. هناك الآن المصحف المعلم السعودية عملاه، عبارة عن أنه بيدي لك فرصة تقرأ خلف القارئ، يدي فرصة سكتة كده ثم يعيد بعد ثاني الآية مرة ثانية، ثم بعد ذلك يبين ما فيها من أحكام التجويد، من الإدغام، من المد، من الغن، من الإخفاء، الإقلاب إلى غيره. فإنت تسمع إذا لم تجد من يعلم، يعني من أراد أن يتعلم فلا عذر له. كل هذه الأسئلة تدل على أن الناس لا يريدون أن يتعبوا في سبيل دينهم. يعني اللي عايز يتعلم الإنجليزي بيبذل ويسعى ويدفع في الحصة 100 درهم، 50 درهم، 200 درهم. لماذا؟ لأنه يكتسب الدنيا. أما الذي يريد الآخرة يريد ألا يعني يعمل أي مجهود، عايز الناس تنال كده حفظ القرآن والقبول عند الله تعالى بما لا يكلفهم على حسب هواه. فندعو الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياهم، وأن يرزقنا وإياهم العزيمة الطيبة، وأن يجعل هذا الشهر العظيم يدخل علينا بالنصر والتوفيق والخير والسرور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال أخير لفضيلة الشيخ سيد الصو، ونختم به ندوتنا المباركة. كثير من السيدات يصبغن شعرهن بمادة كيماوية تجعل لون الشعر ذهبي، فما حكم هذه الصبغة، وهل تمنع الصلاة والوضوء؟ طيب، قبل الإجابة على السؤال، يوم الأربعاء إن شاء الله في هنا ندوة الساعة 6:30، يعني بعد صلاة المغرب. أعدت هذه الندوة المنطقة التعليمية، منطقة أبو ظبي التعليمية، القسم الاجتماعي اللي فيها عن بتاع الاخمار الفضائيه ديت مالها وما عليها. الاخمار الفضائيه اللي عاملينها الدش ده مالها وما عليه، واحنا في استقبال شهر رمضان هنتكلم. هذه الندوه هيتكلم فيها متخصصون، وان شاء الله يمكن تشارك فيها وزاره الشؤون الاسلاميه مشاركه برضو عشان نتكلم من وجهه النظر الاسلاميه. يوم الاربع الساعه 6:30 مساء بعد صلاه المغرب ان شاء الله هتكون الندوه موجوده في المجمع. ما اعرفش كانوا هيبقى في القاعه ديت ولا في قاعه ثانيه، بس بقول لكم هتبقى فين، في المجمع هنا ان شاء الله. الامر الاخر صبغه الشعر، كان في حاجه قبل صبغه الشعر والله كنت عايز اقول لك بس مش عارف. المهم مش عارف نسيت ايه. قول يا عايز ماشي دايب ماشي. الاخت السائله جزاها الله خيرا، اولا الكيماويات احنا عندنا ممكن تصبغ شعرها بالحناء، سواء كانت حناء حمراء او بنيه او سوداء، في حناء سوداء اسمها حاجه اسمها الكتم عشب. للرسول اباح عليه الصلاه والسلام تغيير اللون بايه، تغيير الشعر بالحناء. لكن الكيماويات دي ماده عازلة بين وصول الماء إلى الشعر. والأخوات اللائي سألنا هذا السؤال يعلمنا جيدا أن الأخت عليها أنها تغتسل من الحيض وتغتسل من النفاس وتغتسل من الجنابة، فإذا ما وصلش الماء إلى منابة الشعر يبقى الغسل بتاعها ناقص ما ينفعش، والطهارة بتاعتها غير كاملة. إذن عليها أن تتحرى. الآن احنا سألنا الجماعة اللي هم بيبيعوا الصبغة دي الكيماوية دي، قالوا فعلا انها بتبقى مادة عازلة لفترة طويلة بين وصول الماء الى الشعر، فهذا لا يصح اطلاقا من ناحية الشرعية. عايز تغير شعرها تغير لونه لا مانع من ذلك، تصبغه باي صبغة، لكن صبغة لا تكون عازلة لوصول الماء الى منابت الشعر حتى لا تقع في الحرج من ناحية الطهارة ومن ناحية حتى مسح على الرأس في الوضوء. أي الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان واحد بيتوضأ وترك عقبه دون أن يمسه بعض الماء قال ويل للأعقاب من النار، يعني العقب اللي هو نهاية الكعب بتاعه في وقت برد كده، وغسل رجله بسرعة وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم جزء لم يمسه ماء قال ويل للأعقاب من النار. فالأخت السائلة أظن ما أظنش واحد هيقبل أن راسه دي تبقى تتعذب وجسمه بقى سليم. لا صبغه ما لناش دعوه بالسرطان دي، ما ليش دعوه بيها، لان احنا بنقول لهم على ايه، على الاخره. اما بقى السرطان والغير دي ما لناش دعوه بيها. اما حكايه المؤتمر بقى للعلماء، فاصلا العلماء غلبهم كلام وقلبهم اتقطع زي الصحفي ونفسهم خلاص، والكلمه الطيبه صدقه، وربنا يدفع عنا وعنكم كل سوء. وقلنا لكم من الاول، من اول حديثنا، ان احنا هينقذنا شيء واحد، عملنا الصالح ودعوتنا الى الله ان ينقذ المسلمين. بس احنا كمسلمين الان ما عندناش اي سلاح غير سلاح واحد، وده امضى سلاح واقوى سلاح، وهو العودة الى الله سبحانه وتعالى ثم التوجه الى الإليه. يا رب اننا ضعفاء فقونا، يا رب اننا اذلة فاعزنا. احنا ندعو كده، ده اللي احنا عايزينه منكم، بس صلح نفوسنا وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هيغير. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى نغير انفسنا ونبدأ ندعو لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل كان بيحرك الكون كله لنصرة عباده المؤمنين. يا اخوانا ما تفكروش ان المؤمن هين على الله، دي الملائكة بتحمل عرش ربنا، ملائكة عرش الله عز وجل بتدعو وتستغفر للمؤمن، بتستغفر له، واسمعوا الآية القرآنية عشان تعيشوا في ظلها وفي رحابها. الذين يحملون العرش ومن حوله الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وهم بيقولوا كده ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الملائكة بتستغفر لك أنت، بس تكون على مستوى الإيمان، نكون على مستوى الإيمان، وإن شاء الله سينقذ الله إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وسينقذ إخواننا المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين، وسينقذ إخواننا المستذلين والمستضعفين في أريتريا وفي الفلبين وفي الصومال وفي كل مكان، ربنا حينقذهم، بس نصلح نفسنا. أصلحوا أنفسكم يصلح الله ما بكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونلقاكم إن شاء الله يوم الأربعاء على خير. وختاما كل واحد يجيب واحد معاه، لأن النهاردة بس عملنا المحاضرة عشان صندوق التكافل، والعدد كان قليل، لكن القليل دول هم الكرام. يعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليلٌ.